بتقول لنسى علشان انسى انا لازم ابعد عن قلبي عن روحي عن اي حاجة بتقول فكرة بتقول لنسى ازاي انسى ده انا كل ما كان وياك رحته لسه بروحه يمكن ألاقيك وأنا بستنى أنا لازم أنسى اللي قابلتك إني بحبك إني مفيش حاجة تنسيني اللي أنا عشته معك أنا لازم أكون واحد غيري وأنا مش غير أنا اسمي حبيبك مش أنساك أنا لازم بعيد وسايبني وحيد ده انا من غيرك قلبي خصمني نفسه يسيبني استغرب حضني وانا بموش وياك ده انا روحي تروح لو مني تروح وحياتك ما تقوليش انسى ده انا مش هنسى انا هنسى حبيبي ان انا هنسى انا عمري ما هنسى